الآن صار مشكلة ال ها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نهيت عن قتل المصلين، فهذا الذي رأيته يصلي ومع ذلك سب الله والرسول هذا يجب أن ينصح، فإذا نصحت أو تبين لك هل صلاته عن عقيدة ولا عن نفاق، فإذا قال لك كما قلنا بالنسبة لبعض المصلين حينما يصلون أن يصلوا يقول لك الله يتوب علينا، فإذا هذا الذي سب الله ورسوله نصحته قال الله يلعن الشيطان استغفر الله ماذا تقول فيه، هل كان كفره عن قصد وعن قلب أم كان كفره عن لفظ ليس عن قلب؟ كان هذا الكفر ولا ذا؟ أنا قتلته ما يجوز على فرض أليس هذا المحذر؟ لا لأنه قرأنا كما في كتب السلف الصالح لا أبدا تقرأ أبدا تقرأ والصار من نسل على شاتم الرسول الله يهديك يا أخي يجب أن تؤكد شاتم الرسول قصدا مش يعني عصبية وجهالة ولا أجري الذي شتم الرسول عليه السلام وقال عن قتل المصلين كيف أنت بتقول الآن يحل ذنبه المصلي خير رسول، أما الآن هو لا يصلي ويرفض النصيحة ويصر على سب الرب لا أخي فيه كل سؤال له جواب، أنا غرضي من هذا التفصيل ألا يتسرع أحد من إخواننا ليقول هذا سب الله ورسوله فحل دمه، نحن لا نريد أن نتسرع نحن نسأل حتى نستفيد بارك الله فيك، وأنا في هذا لكن معظم الذين ننصحهم ليتركوا سب الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كثير من الذين ينصحوا لترك سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتركون ويصرون على ذلك كما حكم هذا، أما الذي يصلي ويسب الله غضب أو جهلا أو كذا كما تفضلت هذا علمنا، أما ذاك الذي يصر عليها ونحن ننصحه ويصر عليها ما فما حكمه كافر هذا الذي نصحت يا الله من رأى منكم من كرم فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسان فإن لم يستطع فبقلب وذلك أضعف الإيمان لا الأجد حافظ لكنه متسبب في الجرح أنا ابن خلاص لا نفع ابن خلاص ما أرسل لأي مبال ارد جاكك يا جلباء الله اصبر وما صبرك الا بالله هذا هو الغفلان الشيخ الان موجود في نصه هل يبقى الحديث لما يقول ان ذكر الله في المرأة قبل ان الله كان ناسيا له وماذا يعني انه لم يكن ذاكرا الله بعبد ذكره لكن لما ذكر بعض ربه بمجاده الله عز وجل قابله بان ذكره بسرعه من ذلك هل لما هو بيقول افتكر العبد ماذا يقول؟ لا نسينا ما بعرف بدون ملكه زي ذكر الله لهذا العبد الذي ذكر الله في مجلسه يعني افتقده بالخير ايوه افتقده بالخير في ما فيها شيء يا جماعه لا الله افتقده ولا يرجعه شيخنا هذا حقيقي يعني الاخ هذا ما ادري مش عارف اذا سمحت في بعض الناس الان في هذا الزمان ترفع اصبعك ويذلك اما هي تقول اصبعك هم بيسكتوا الان سكتوا ولكن الذين سبقوا احق فصبرا في سؤال نعم هاي موسيقى شغاله وين وقتها؟ خلاص احسن ايوه شيخ